المرسلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة فهذه مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلي ثنى علي بن ثابت، حدثنا النفيلي ثنى علي بن ثابت، حدثنا كلها حدثنا يحطون هذا اختصار ان شاء الله. حدثنا علي بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النعمان، حدثنا معبد بن هوده عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال المنذري وعبد الرحمن قال يحيى ابن معين ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذا حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم. اشتكت أو اشتكيت؟ اشتكيت. اشتكيت نعم. اشتكيت عيني في هياء. إيه نعم بارك. اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال الترمذي: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة. قال البخاري: منكر الحديث. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداوات المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتجوا به قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه، وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. يعني فلا يفطر الكحل. نعم. والذين قالوا الكحل يفطر قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق، وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. أقول لا شك إن الفقهاء يعني لهم يعني نظر في مقاصد الشريعة واستنباط من الأدلة، لهم فهوم عظيمة، ويقع في ذلك بعض الأمور التي يعني تعتبر ضعيفة، فالصيام الذي نص الله عليه ودلت عليه السنة وأجمع عليه الأكل والشرب والجماع مثل ما تقدم، ويلحق من جنس الاستقاء تقدم، سيأتي ذكر الحجامة أيضا، وما والحقنة التي تكون في الدبر، هذه لا تصل إلى مكان الغذاء الذي يصير غذاء يعني، وللطعام مسالك خلقها الله يتشربه الجسم. فالصواب كما قال الشيخ، الحقنة لا تفطر، ولا التقطير في الحليب، ولا الكحل، ولا القطرة في العين، حتى وإن وصل شيء من الحلق ونفذه فليست يعني أكلا ولا شربا ولا وليست من العين. لو كانت العين منفذ لا، كما قال الشيخ لوجب أن ينبه الرسول، طيب العين يدخلها الماء أيضا، يمكن ما. أما الأنف فنعم، الأنف منفذ للحلق، منفذ بين ينزل منه الماء، ولهذا قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولم يؤمر بأنه يغمض عينيه لا يدخلها الماء. نعم. وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه، أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بيّنتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم. فزع. نعم. وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت، وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأن المني ليس بنجس لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الله وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما. وغسل عائشة للمني من ثوبه وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو على حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل، وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا ولا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويخرجون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالوضوء من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. على كل حال هي أقوى شبهة القائلين بالنقل اللمس هي قراءة أو لمستم، وكذلك لامستم فيفسرها بعضهم، جاء عن بعض الصحابة إن المراد اللمس، لمس باليد أو لمستم النساء، لكن القول الآخر واضح لأن الله يكني عن الجماع بألفاظ، منها المباشرة، منها المسيس، طلقتمون من قبل أن تمسون، ومنها ألفاظ الدخول، وكذلك اللمس والملامسة، كلها كناية عن الجماع. طلقتمون من قبل أن تمسون، ليس المراد المس باليد، المس واللمس معناهما واحد أو متقارب. نعم، فالصواب والله أعلم أن المراد باللمس والملامسة والجماع، وعليه فلا ينقض اللمس باليد. ثم إن اللمس باليد يعني القول فيه بالنقض في حرج عظيم، لأنه مما تعم به البلوى، والناس في هذا بينهم تباين أصحاب المذاهب، يعني فمن قائل إن مس المرأة لا ينقض وهو الصواب، ومن قائل بل يمس المرأة مطلقة بشهوة أو بغير شهوة ينقض. ولعلهم يعممونها في حق من تحل ومن تحرم، وما يعني أحيانا يكون عند بعض الفقهاء وإن لم يكن ظاهرية، يكون عنده ظاهرية في بعض المسائل، ظاهرية. والقول المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الناقض هو المس بشهوة، ولا شك إن هذا يعني أقول أخف، أقرب إلى الصواب ممن يطلق. وأظن سيأتي يعني الشيخ يختار في مثل هذا الاستحباب، لأنه من أجل، لأن الشهوة ما ظنت كذا خروج أو شيء. نعم. وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ. نعم، وكذلك من تفكر يختار الاستحباب الشيء، هذا اختيار. نعم، في مس الذكر وفي مس المرأة بشهوة. نعم، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر وكذلك من مس الأمرض أو غيره فانتشر. فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب. وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن، فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء. وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال، من قول من يجيب يعني على هذا يستحب الوضوء من شرب الشاي ونحوها مما مسته النار. نعم، يعني ثبت في الصحيح: توضأوا مما مست النار. والأصل في الأمر الوجوب، لكنه صح النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. نعم. أحسن الله إليك. الأدوات الكهربائية هذه، شو تقول؟ الأدوات الكهربائية في حكم النار، وش الأدوات الكهربائية؟ يسخنون عليها يعني بعض المواد وكذا. الله يهديك. هو الكلام إن النار مسته، هي تمس الطعام اللي يطبخ، طعام في القدر والنار تحته بعيدة. أحسن الله إليك. نعم. واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال، من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم باجتنابها، وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها. فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجازة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. وقال: إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطانا. وقال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في الغنم. فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب، أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، وفي موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل. ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان. ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل، وظهر بيت الله الحرام وأصحاب الحديث متنازعون فيه وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث، ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق. وأيضا المنع قد يكون منع كراهة، وقد يكون منع تحريم. وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا عاما، ولا بد أن تنقل إلى الأمة، ولا بد أن تنقل الأمة، أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحلة لا بس كفى ليش رجع الشيخ الله أحسن الله عليك الشيخ. نعم. إذا مس بشهوة ولم يخرج منه شيء يقول الشيخ يستحب، بس أما إذا خرج انتقض وضوءه.